جرت حفلة اختتام المباريات الرياضية على جائزة مان يونغدي للاحتفال بعيد الشمس يوم 28 من هذا الشهر في قاعة كرة السلة بشارع تونغتون من بيونغيانغ. شارك فيها تشير يونغهي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب الرئيس اللجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب الرئيس اللجنة الحزب المركزية، والمعنيون والرياضيون والشغيلة في المدينة. منح اللاعبون الذين سجلوا رقما قياسيا جديدا للجمهورية ميداليات، كما نالت المنظمات واللاعبون المتفوقون في مباراة كرة السلة ومباراة الكرة الطائرة كأسا وميداليات.